وقد كان وعده الله إحدى الطائفتين، إما العير وإما الجيش، وكانت العير قد ذهبت وفاتت، فكان على ثقة من حصول الأخرى، ولكن سأل تعجيل ذلك وتنجيزه من غير أذى يلحق المسلمين. الحديث السادس عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات، ولكني سمعته أكثر من ذلك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل عن من امرأته أرعدت وبكت، فقال: ما يبكيك؟ أأكرهتك؟ قالت: لا، ولكنه عمل ما عملته قط، وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين أنت هذا وما فعلته، اذهبي فهي لك. وقال: لا والله لا أعصي الله بعدها أبدا. فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله قد غفر للكفل. في الهامش رواه الترمذي في سننه، وقال: حديث حسن، وأورده الألباني في ضعيف سنن الترمذي. ورواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه، ووافقه الذهبي على أنه صحيح. انتهى الهامش. قد يكون العاصي رقيق القلب، وقد لا يكون مصرا مستكبرا، فإذا وجد من يوقظ قلبه تنبه، وإذا وجد من يذكره برفق وحلم تذكر وأناب ولو بعد حين، بعكس القلب القاسي الذي لا يتحرك ولا يرعوي مهما ذكرته، وكأنه الحديد الصلب. وكان تذكير الكفل هنا بالدموع، وهي أقوى اللغات التي تفصح عما في القلب، ثم اقشعر بدنها وبينت أن سبب بكائها هو الخوف من الله عز وجل، حيث لم تقم بهذا العمل من قبل، فصادف ذلك قلبا يقظا فأناب. ولهذا يطلب من الدعاة أن يذكروا دائما، فعسى أن يكون بين المدعوين رقاق القلوب، ولو بدا بينهم العصيان فإنهم سيتذكرون ولو طال بهم الزمن، حتى لو كان في آخر لحظة كما في حديث الكفل هذا. في الهامش: وهو غير ذي الكفل الذي ورد ذكره في القرآن الكريم. انتهى الهامش. وهذا ما تدل عليه الآيات الكريمة: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وباب التوبة مفتوح للمرء حتى في آخر لحظة من حياته، قريبا من سكرات الموت ما لم يغرغر، ولكن من يدري من العصاة أنه سيتوب في تلك اللحظات ولن يدخل القبر بعصيانه. إن المطلوب هو شد العزم والسير على طريق الخير والصلاح، فإن آخر أحوال المرء عادة ما يكون على مثل ما كان عليه في حياته، والله يتولانا برحمته. الحديث السابع عشر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من نجات؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وأورده الألباني في صحيح سنن الترمذي. قد وردت أحاديث وآثار عديدة في حفظ اللسان، وأن الذي يكب الناس على مناخرهم في النار إنما هو حصائد ألسنتهم، ولذلك يجتنب المسلم الخوض فيما لا يعنيه، كما يتجنب الغيبة والنميمة وما لا خير فيه، ويبتعد عن الجرح والشتم والطعن والكلام الفاحش البذيء، ويبقى نظيف اللسان طيب النفس، وهو يحاسب نفسه دائما، فإذا رأى خيرا حمد الله وطلب منه القبول والأجر عليه، وإذا رأى شرا تاب وأناب وندم واستغفر الله من قلبه وليس باللسان فقط، وبكى على خطيئته بألم وحرقة وأقلع عن ذنبه. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحديث 18 عن عبد الله بن الشخير العامري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كأزيز المرجل. رواه أبو داود وأورده في صحيح سنن أبي داود والنسائي والإمام أحمد في مسنده. أزيز حنين من الخشية، وهو صوت البكاء، قيل وهو أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء. المرجل الإناء الذي يغلي فيه الماء. أزيز الرحى صوتها وحرحرتها. قال في عون المعبود: في الحديث دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة سواء ظهر منه حرفان أم لا، وقد قيل إن كان البكاء من خشية الله لم يبطل. وهذا الحديث يدل عليه، ويدل عليه أيضا ما رواه ابن حبان بسنده إلى علي بن أبي طالب قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود، ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وبوب عليه ذكر الإباحة للمرء أن يبكي من خشية الله. واستدل على جواز البكاء في الصلاة بقوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الحديث 19 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود الطيالسي والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. هذه بشرى عظيمة لمن خشي الله واتقاه واتبع السنة واجتنب المعاصي وبكى من خوف الله لتقصيره في أداء شكره وعبادته، ودمعت عيناه من خشية الله وعظمته وجبروته، ولأنه لا يدري على أي حال يكون عندما يحاسبه على أعماله. وهي كذلك بشرى للمجاهد، وأن المعارك التي خاضها وغبرت فيها بشرته لن تجتمع ودخان جهنم، فهذا غبار اجتمع على من باع نفسه لله، وذاك دخان للمقصرين والعاصين والجاحدين. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. الحديث 20 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذبه الله تعالى يوم القيامة. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فيه أن خشية الله تعالى حقيقة تجلب البكاء وتفيض الدمع حتى تسيل العين. في الهامش وعن علي رضي الله عنه قال: إذا بكى أحدكم من خشية الله فلا يمسح دموعه، وليدعها تسيل على خديه، يلقى الله بها. انتهى الهامش. وكما أن الإسلام تشريع يخاطب العقل، فإنه أيضا إحساس وشعور يخاطب القلب والوجدان، ويحرك الإنسان ليتفاعل ويتذكر ويعرف صفات ربه وعظمته وقدرته. فالمؤمن ليس جامد القلب متحجر العين، إنه يرق فيستشعر، ويخشى فيقشعر، ويتذكر فيستعبر. الحديث 21 عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة من دموع في خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله. رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ورواه الطبراني في المعجم الكبير. العبد المؤمن ينظر إلى رضا ربه فيلتزم الصراط المستقيم ليرضى عنه، والمسلم الملتزم ينظر فيما يحبه الله ويرغب فيه رسوله فيتبعه ويثبت عليه طلبا لمحبة الله ورضوانه. ومما يحبه الله البكاء من خشية الله، البكاء على ما فرط فيه مما أوجبه عليه الرب العظيم فلم يلتزمه، وما قصر فيه فلم يعتبره. فهذا الإله الكريم الخالق العظيم ذو الجلال والجبروت الذي أعد جنات الخلد لمن أطاعه واتقاه، كيف يعمد العبد إلى حمل راية العصيان ضده ويلقي بنفسه في أحضان الشيطان الرجيم؟ إنه إن تذكر فأناب، وبكى من أعماق الفؤاد، وخشي الله في الغيب فاستقام، أفلح إن شاء الله، وربه رحيم غفار. وهذا الدم الذي يمشي في عروق بني آدم كما هو غال عليه، لكنه عند المؤمن رخيص في جنب الله عندما يحث على الجهاد، فنراه يهرع إلى ساحات الجهاد عندما ينادى يا خيل الله اركبي، ويبذل نفسه رخيصة في سبيل الله. وهو إن لم يقدر على الجهاد فكان ذا عذر، شارك في تجنيد المجاهدين فأنفق في سبيل الله، أو واسى المرضى وقدم لهم ما يقدر عليه من المساعدة، حتى الدعاء لا يقصر فيه ولا ينسى ما فرض الله عليه. فليس أحب إلى الله من فرض افترضه الله على المرء فالتزمه، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا. الحديث 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم والترمذي، وقال حسن صحيح. ذكر الله تعالى خاليا يكون أنسب للخشوع، وأجلب للدموع، وأبعد عن الرياء، وأصفى للنفس، ولا يكون فيه التفات إلا إلى الله عز وجل، ويكون البكاء حينئذ من خشية الله وخوفه، أو من شوق ومحبة له. وفيض العين بكاؤه، وسيلان الدمع، وهو من آثار الخشية أو الشوق. رزقنا الله عينين هطالتين بالدمع، وقلبا خاشعا منيبا يرق لذكر الله ويقشعر من خوفه، ولا فرق في هذا بين رجل وامرأة، إنما خرج اللفظ مخرج الغالب. الحديث 23 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. رواه البخاري. وفي رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها: اتقي واصبري. فقالت: وما تبالي بمصيبتي. فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذها مثل الموت، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله، لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال: عند أول الصدمة. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم لها: اتق الله، قال القرطبي: الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من نوح وغيره، ولهذا أمرها بالتقوى. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى، أي الصبر المأجور عليه صاحبه والمحمود عليه فاعله، هو ما كان عند مفاجأة المصيبة، بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو. ولم يكن من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ بوابا مع قدرته على ذلك تواضعا، ولم يكن يستتبع الناس وراءه إذا مشى كما جرت عادة الملوك الأكابر والأكابر، فلذلك اشتبه على المرأة فلم تعرفه مع ما كانت فيه من شاغل الوجد والبكاء، وربما لم تكن رأته من قبل، فلما أخبرت بأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخذها مثل الموت خوفا من سوء ما جاوبت به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت اعتذارا له: لم أعرفك. وفي الحديث فوائد كثيرة، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كل أحد، ما كان فيه عليه الصلاة والسلام من التواضع والرفق بالجاهل، مسامحة المصاب وقبول اعتذاره. وفيه أن القاضي لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس، وأن من أمر بمعروف ينبغي له أن يقبل ولو لم يعرف الآمر. الجزع من المنهيات لأمره صلى الله عليه وسلم بالتقوى مع الصبر، الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة، المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف المنوية لا أثر لها، فالمرأة في خطابها لم تنوي النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتذار إلى أهل الفضل إذا أساء الإنسان أدبه معهم. واستدل به على جواز زيارة القبور، سواء كان الزائر رجلا أو امرأة، وسواء كان المزور مسلما أو كافرا، لعدم الاستفصال في ذلك. قال النووي: وبالجواز قطع الجمهور. الحديث 24 عن عبيد بن أمير قال: قالت أم سلمة: لما مات أبو سلمة قلت: غريب وفي أرض غربة، لأبكينه بكاء يتحدث عنه. فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ مرتين. فكففت عن البكاء فلم أبكي. رواه مسلم. أم سلمة هي أم المؤمنين هند بنت سهيل القرشية المخزومية، أسلمت قديما وهاجرت مع زوجها الأول أبي سلمة بن عبد الأسد إلى الحبشة، ثم هاجرت معه إلى المدينة، ومات في المدينة من أثر جرح. وكانت من أكمل النساء عقلا وخلقا، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة للهجرة، وتوفيت ولها 84 سنة رضي الله عنها. وهي التي تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. رواه مسلم. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولها رضي الله عنها غريب وفي أرض غربة، معناه أنه من أهل مكة ومات بالمدينة. أقبلت امرأة من الصعيد، المراد بالصعيد هنا عوالي المدينة، تسعدني أي تساعدني في البكاء والنوح. الحديث 25 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تضله بأجنحتها حتى رفعتمه. رواه الشيخان. والد جابر هو عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة مع 70 وبدرا وأحدا، وكان أحد النقباء 12، استشهد يوم أحد 3 للهجرة ومثل به. وفاطمة هي شقيقة عبد الله بن عمرو، عمة جابر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تضله بأجنحتها، قال القاضي عياض: يحتمل أن ذلك لتزاحمهم عليه لبشارته بفضل الله ورضاه عنه وما أعد له من الكرامة عليه، ازدحموا عليه إكراما له وفرحا به، أو أظلوه من حر الشمس لئلا يتغير ريحه أو جسمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: تبكين أو لا تبكين، معناه سواء بكت عليه أم لا، فما زالت الملائكة تضله، أي فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره، فلا ينبغي البكاء على مثل هذا، وفي هذا تسلية لها. الحديث 26 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن حفصة بكت على عمر فقال: مهلا يا بنية، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. متفق عليه. الجمهور من العلماء على أن من وصى بأن يبكى عليه ويناحى بعد موته فنفذت وصيته، فهذا يعذب ببكاء أهله ونوحهم، لأنه بسببه ومنسوب إليه. قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناح من غير وصية منه فلا يعذب، لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكان من عادة العرب الوصية بذلك. وبعد أن أورد الإمام النووي آراء أخرى قال: والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهور، وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين. الحديث 27 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت، فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه. رواه ابن ماجه، وأورده الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. عثمان بن مضعون الجمحي صحابي جليل، كان من حكماء العرب في الجاهلية، وممن حرم الخمر على نفسه، وكان يقول: إني لا أشرب شيئا يذهب عقلي ويضحك بي من هو أدنى مني. وعندما نزلت آية التحريم قال في الخمر: تبا لها، قد كان بصري بها، قد كان بصري فيها ثابتا. وكان ممن أسلم بعد 13 رجلا، وهاجر إلى الحبشة مرتين، وأراد التبتل والسياحة في الأرض تزهدا، فمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وشهد بدرا، وتوفي في السنة الثانية للهجرة، وهو أول من دفن من المهاجرين بالبقيع. وفي الحديث دلالة على حب الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وشفقته عليهم وجواز تقبيل الميت، كما قبل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. ورواية الحديث عند ابن سعد في طبقاته تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على عثمان حتى كانت دموعه تسيل على خده، أي على خد عثمان بن مضعون. الحديث 28 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. متفق عليه. الشكوى المرض، الغشية ما يغشاه من كرب الموت من غشيان وإغماء. قضى مات. سعد بن عبادة رضي الله عنه كان سيد الخزرج وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والإسلام، وقد شهد العقبة مع 70 من الأنصار، وكان أحد النقباء 12، شهد أحدا والخندق وغيرهما، وتوفي بحوران سنة 14 للهجرة. زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه سعد بن عبادة رضي الله عنهم فيه استحباب عيادة المريض وعيادة الفاضل المفضول وعيادة الإمام والقاضي والعالم أتباعه. الحديث 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. رواه مسلم في صحيحه وابن ماجة في سننه، وأورده الألباني في صحيح سنن ابن ماجة وفي صحيح سنن النسائي. سبب زيارته صلى الله عليه وسلم قبر أمه هو قصد الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. وسبب بكائه صلى الله عليه وسلم هو على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به. وفي الحديث جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة، لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى، وقد قال الله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وفيه النهي عن الاستغفار للكفار. في الهامش قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجئكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ويقول عز من قائل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الحديث الثلاثون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ضئرا لإبراهيم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري. وفي رواية قال أنس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول. فقال أنس لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. رواه مسلم. أبو سيف هو البراء بن أوس وأم سيف هي خولة بنت المنذر الأنصارية. القين الحداد. الضئر زوج المرضعة. إبراهيم هو ابن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه باسم أبيه إبراهيم الخليل عليه السلام. يجود بنفسه يخرجها ويدفعها أي يموت. تذرفان تدمعان أي يجري دمعهما. يكيد بنفسه يسوق بها أي في النزع. في بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم قال الإمام النووي فيه جواز البكاء على المريض والحزن وأن ذلك لا يخالف الرضا بالقدر بل هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وإنما المذموم الندب والنياحة والويل والثبور ونحو ذلك من القول الباطل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. وقال ابن بطال وغيره هذا الحديث يفسر البكاء المباح والحزن الجائز وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله. قال الحافظ ابن حجر وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى. وقال في هذا الحديث مشروعية تقبيل الولد وشمه. مشروعية الرضاع. عيادة الصغير. الحضور عند المحتضر. رحمة العيال. جواز الإخبار عن الحزن وإن كان الكتمان أولى. وفيه وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك. وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ولده مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب لوجهين أحدهما صغره والثاني نزاعه وإنما أراد بالخطاب غيره من الحاضرين. وكانت ولادة إبراهيم في ذي الحجة سنة 8 ووفاته يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول 10. وقال ابن حزم مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر. الحديث الحادي والثلاثون عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع قال حسبته أنه قال كأنها شن ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء رواه الشيخان تتقعقع تضطرب وتتحرك الشن القربة الخلقة البالية في الهامش والقربة ظرف من جلد يخرز من جانب واحد وتستعمل لحفظ الماء أو اللبن ونحوهما انتهى الهامش ومعناه لها صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية اليابسة وقوله صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى حث على الصبر والتسليم لقضاء الله تعالى وتقديره إن هذا الذي أخذ منكم كان له لا لكم فلم يأخذ إلا ما هو له فينبغي ألا تجزعوا كما لا يجزع من استردت منه وديعة أو عارية وقوله صلى الله عليه وسلم وله ما أعطى معناه أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه بل هو سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء وكل شيء عنده بأجل مسمى معناه اصبروا ولا تجزعوا فإن كل من يأتي قد انقضى أجله المسمى فمحال تقدمه أو تأخره عنه فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم واستفهام سعد عن سبب بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان لظنه أن جميع أنواع البكاء حرام وأن دمع العين حرام وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي فذكره فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه بل هو رحمة وفضيلة وإنما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون بهما أو بأحدهما والحديث كما يقول الإمام النووي من قواعد الإسلام المشتملة على جمل من أصول الدين وفروعه والآداب من فضلك تابع بقية المادة